أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الأعوذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في أنواع القسمة. للقسمة نوعان أساسيان. الأول قسمة الكل إلى أجزائه، كل يقسم إلى أجزاء، فكل جزء من هذه الأجزاء يشكل جزءا من هذا الكل، صار واضح لنا؟ أو يسمونها القسمة الطبيعية، قسمة الكل إلى أجزائه، أو القسمة الطبيعية التي لا تخفى على أحد، قسمة بديهية لا تخفى على أحد، كقسمة الإنسان إلى جزئيه، الحيوان والناطق. لكن مو معنى أن الإنسان لو قطعناه نصفين أحدهما ناطق والثاني حيوان، لا، وإنما هو بمفهومه كإنسان، الإنسان هو الحيوان الناطق. أي نعم، يعني حيوانية وناطقية في نفس هذا الذي يسمى الإنسان. فبالنظر إليه كإنسان نتصور فيه جزئين، وهو الحيوانية والناطقية، بحسب التحليل العقلي، إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين: مفهوم الجنس الذي يشترك معه به غيره، هو ماذا؟ الحيوان، ومفهوم الفصل الذي يختص به ويكون به الإنسان إنسانا. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية، يسمونها أجزاء عقلية. وكقسمة الماء إلى عنصرين: الأكسجين والهيدروجين. أكسجين وهيدروجين، كم درى هيدروجين مع الأكسجين حتى يعطينا ماء؟ درتين، H2O يسمونه بالإنجليزي H2O، فيسمى ماء. فأقول لك الماء مما يتألف، أقول من الهيدروجين والأكسجين، أو الأكسجين والهيدروجين نفس الشيء. زين، درة واحدة من الأكسجين ودرتين من الهيدروجين، بحسب التحليل الطبيعي. ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة، وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، هاي يسمونه حبر، ماء ويضعون فيه مادة ملونة فيسمى حبر بعد ذلك. والورق إلى قطن ونورة، ورق. والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون. الزجاج يتكون من زي الرمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي في مقابل التركيب الصناعي. والأجزاء تسمى أجزاء صناعية، تسمى أجزاء صناعية. واضح هذا؟ وكقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء المتشابهة، أو كقسمة السرير إلى الخشب والمسامير بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء غير المتشابهة. ومثله قسمة البيت إلى الآجر والجص والخشب والحديد، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة. وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب، وهكذا. هذه كلها قسمة الكل إلى أجزائه، أو تسمى القسمة الطبيعية. صار واضح ولا؟ ثانيا قسمة الكل إلى جزيئاته، من ساعة إلى أجزائه، الآن إلى جزيئاته، وهي التي تسمى بالقسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة. موجود، مادة ومجرد عن المادة، والمادة إلى جماد ونبات وحيوان، مادة. وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف، وهكذا. وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها. تقول الاسم مفرد وهذا المفرد اسم، شوف كلاهما تحمل على الآخر، الاسم مفرد والمفرد اسم، ولا يجوز الحمل في الطبيعية على ما كانت بحسب التحليل العقلي. ف فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار ولا الجدار بيت، ما يمكن. ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام، كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام أو فرض الأقسام، وتلك الجهة الجامعة إما أن تكون مقومة للأقسام أي داخلة في حقيقتها بأن كانت جنسا أو نوعا، وإما أن تكون خارجة عنها. واحد، إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام فلها ثلاث صور: ألف، أن تكون جنسا، وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام كقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام أنواعا. واضح؟ ب، أن تكون جنسا أو نوعا، وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور فيسمى التقسيم تصنيفا والأقسام أصنافا. ج، أن تكون جنسا أو نوعا أو صنفا، وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصاديق المقسم فيسمى التقسيم تفريدا والأقسام أفرادا كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر ومحمد وحسن إلى آخرهم باعتبار المشخصات لكل جزئي منها، لكل جزئي منها. ثانيا، إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام فهي كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرها لأنهم يشتركون في البياض، وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان، وكقسمة العالم إلى غني وفقير أو إلى شرقي وغربي، وهكذا. أساليب القسمة يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.